ولذلك واحد مره بيقول بقى مره بيسالني فوت في الجزائر وبيسالني بيقول لي بقى يا اخي العلاقه اللي بين الرجل والمراه وبعد ذلك على شويه كلام ومش عارف ايه وبعدين يقول لها انت طالق كده تروح كده الكلمه والعشره دي. لا طب انت طالق دي كم كلمه؟ كم كلمه؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني زوجني كلمتين يعني كلمتين. اشمعنى استبحت لنفسك ان تملك بضعها بكلمتين واستكترت ان تخرج من ملكك بكلمتين؟ طب ما هي زي ما جت بكلمه بتروح بايه؟ بتروح بكلمه ولا لا؟ بتروح بكلمه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياه بالعناصر التي تقدمت يريد ان يستبقي النوع بالعناصر التي تاتي. قالك كل حاجه تتكاثر لا بد فيها من اخصاب. اخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لايه؟ غدة الانثى عشان ينشا تكاثر. خلاص. في غير الانسان عمليه قسريه قهريه. الانثى ساعه ما يجي دور اخصابها والبويضه هتنزل قبل البويضه ما تنزل الحيوان يجعر البقره تجعر حتى يقول الناس جميعا البقره ايه؟ طلبة. البقرة صارف. الله. هي اللي تطلب. وبعد ذلك نوديها للفحل فيخصبه فتهدأ. ثم لا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك. لأنها جاية لحفظ ايه؟ حفظ النوم. كذلك الايه؟ النباتات. النباتات الأنوثة لما تحب تتخصب بذكورة الذكوره دي بعيد يمكن في حته تانية بيننا وبينها اميال لانك انت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو ايه هو انت تعرفه ولا ايه في كتير تعرف ذكره زي النخله فيه ذكر نخل مش كده وزي الجمازه انما كتير ما تعرفوش لانه قد يختلط ببعضه مثلا عود الذره الذكوره والانوثه في عود واحد الانوثه بتيجي في الشراشيب بتاعه الكوز وعناصر الذكوره بتيجي من السنبله اللي الهوا بيدعملها كده عشان تروح نازله من الدقلجة على البتاع وتروح عند البتاع في القلب. كذلك حبائي القمح في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها ابدا انواع الزهور الشتى المتعددة انواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف طب بالله حد عنده ذكر مانجي ها في ذكر برتقان في ذكر يوسفندي قال لا في حاجات كتير ما نعرفهاش انما لا بد من تلقيحها اخصاب لازم يجي لها من الذكور يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المسألة دي مش هتعرفها انا اجعل ارسلت الرياح على واقح يروح الريح هافف كده واخد شوية الواقع يروح حاططها والحاجة اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبها حشره يجذبها اللون الاحمر وحشره يجذبها اللون الابيض وحشره يجذبها اللون البني عشان الحشره راحت على الذكوره فعلق بها حيوان الذكوره تروح على الانثى اللي هي متبرجه بالزينه والانثى دي تملي هي المتبرجه الانثى هي اللي تملي ايه متبرجه عشان تجيب مين عشان تجيب الحشره اللي حامله ايه اللي حامله التلقيح الله بتحصل الحكايات دي ولا احنا داريين ايه اللي بيلاقح ايه والدنيا ايه هيصح. مين؟ انه قيوم انه لا تأخذه سنة ولا ايه فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح ولذلك أرسلنا الرياح على واقع فأنزلنا من السماء ماء تتلقح ضروري عشان ينزل مية من دون ان ما اعرف الله إذن استبقى لك أنواع مقومات حياتك بما لا تدريه وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المسألة لكن لما كان لك اختيار انت بقى ومشقات الإنجاب وحفظ النوع هتبقى كتيرة قرن حفظ النوع بالمتعة قرن حفظ النوع بالمتعة قال لك إياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة فإن خدت المتعة وحده تبقى خدت الشيء وسبت الأصل